يخافون يوما تتخلف فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من غير حساب بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة بسم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لعبرة لمن يخشى أشد خلقا أم السماء بناها إن في لا عبرة بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا أم السماء والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله ما شاء الله يا شيخ أحسنت بأجمل رضينا يا شيخ ولكن مرة بعد مرة الله يرفع قدرك. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. لا ولله الحمد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. I'm الشمسان أكهل الأثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. ما شاء الله حياك الله يا شيخ أحسنت وأجمل. شرقاوی کا نام رہے گا میں تیرے نال ہوں جز اللہ شیخانا جز اللہ شیخانا جز اللہ شیخانا جز اللہ شیخانا جز اللہ ضیفانا جز اللہ حبیبنا جزا الله قارئنا على ما قدم لنا من تلاوة القرآن وجزاه الله خيرا وكتب له الأجر والمثوبة ويجعل في ميزان حسناته. سامعين محترم یہ ہمارے انتخاب کے پہلے ہیرے تھے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ نے ہمارے انتخاب کو ضرور منتخب کیا ہوگا. سامعین محترم اس وقت ہمارے سامنے حضرت شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخوپوری رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمن مولانا قاری عزیز الرحمن عزیز صاحب تشریف فرما ہے. میں انہیں اس محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور اسی طرح حضرت شیخ القرآن کے پوتے پاکستان کے مایا ناز مداح رسول قاری نعیم الرحمن صاحب وہ بھی تشریف فرما ہے. میں انہیں بھی اس محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں. دل تو چاہ رہا تھا کہ ان سے کچھ نہ سنتے لیکن ماحول جو ہے وہ مصر کی طرف جا رہا ہے. ایوہ الاخوۃ الاسلامی والایمان والان ارجو من فضیلۃ الشیخ الاستاذ المقری الحبیب احمد عبد الحی أن يرطب قلوبنا بتلاوة القرآن فليتفضل مشكورا ومأجورا. سامعین محترم یہ جو شخصیت آپ کے سامنے تشریف لا رہی ہے عالم اسلام کی سب سے پہلی یونیورسٹی جسے جامعہ ازہر یا جامعۃ الازہر الشریف کہا جاتا ہے وہاں کے یہ استاد ہیں. تو انشاءاللہ العزیز استاد استاد ہی ہوا کرتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لن تدخلوا المسجد الحرام إن شاء وغيما ما لم تعلموا وجعل من دون ذلك بدعا مريضا. الذي أرسل رسولا